أما عجيبة أما غريبة انتم ايه تطلعوا ايه ردوا عليا انت وهي واعمل تفرحكم كده ليه أما عجيبة أما غريبة انا لفيت الدنيا بحلاي منها الملها سبع لفات تحت جرايد في يوغوسلافيا وبعد روسيا بلح امهات وفي امريكا سرحت الدجل وفي البرازيل مش ربط الزاد حسر فصر اطلع مين تطلع مين اقلب كنت دي كنت يتين صاحب حل عماد الدين ولا شمسون الكبار وليا صغرى مثل النار واللي شعري هون أزرار العالم منها أحضار واللي شعري هون أزرار العالم منها أحضار تعرفني انا عارفك انت البكار انا عارفك انت البكار تعال والله حاجة جميلة وانت يا ستي انا جميلة انا مع شمشون مطرح ما يكون يا بنا مع الفلفل والكمون وانا لايق الا حبيب الست وانا لايق الا حبيب الست من هو امال بسلامته سابني وركب الاوتوبيس سابني وركب الاوتوبيس علشان نفسه يزور مامته وانت ايه انت ايه اما انا لو تعرف مين انا عنش الجمال من كم سنة شافني وقال عبدك انا انا بنور انا بنور عبدك صمد ملكة جمال شبرا البلد انا اللي اسمي للسلطان انا اللي قلت النابليون يا عصار انزلوني الخابري في الارضي ولو طبقت عيوني خدوها بس لقيت يا عصار انزلوني الصبر في الارضي يظهر انكوا ناس ارتيب بس ما بنسخش يا استاذ وعجبتوني جدا جدا عشت عشت راح شغلنا يا استاذ ده انا شغلك وشغل ابوك طب مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك م